الله. نعم يا سيدي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله الله يا سيدي ايوه يا عم

جدا يا حنفية قفلت وفتحت. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك وهم العشرة ودي بتاعتنا برضه الشيخ محمد يا سيدنا الشيخ صلاح العالمنا الكبير الشيخ محمد ما بسمناش كده ابدا الشيخ محمد ايوه 10 مرات مختلف عن بعض الشيخ عبد العالم الصبح مش هنشبع يا شيخ اخر واحده الشيخ عبد العالم الله يرضى عليك الله الله شكلك كده هتقرا وتختم الله الله الله بس تبقى 13 مش 12 خلوها 13 ما يصل ربنا يزيد كده 12 فضل واحد والله ما هيخلص فضل واحد فضل واحد 13 كده 13 بعد 13 دقيقة بالضبط كده الله الله الله الله الله تعليك الله الله الله الله الله ولا الله الله ايوه يا عم سوي يا عم ايوه يا عم ايوه يا عم لا لا إله إلا الله محمد رسول الله القرآن كلنا نقرر يعني دي مائدة الله حديثة من مائدة الله الله لسه قفلة بقى لسه في قفلة بقى لسه بد Love.